لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنا. اكتب دي الأخرى. وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة، لكن تصديق ضعيف وعلم ضعيف، ولكن لولا البغض والمعاداة لأوجب ذلك محبة، محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنا. يبقى هو عنده تصديق وعلم ولكن فيه بغض ومعاداة، أصبح مؤمن ولا كافر؟ ها؟ كافر. فلولا البغض والمعاداة كان العلم والتصديق مع عدم البغض والمعاداة يولد محبة لله ورسوله يكون بها إيه؟ مؤمنا. يبقى أصبح التصديق والعلم مع سلامة القلب يوجب المحبة والموالاة، مع مرض القلب يوجب العداوة والبغضاء والمعاداة. طيب، فما من شرط الإيمان بالله، فما من شرط الإيمان بالله وجود العلم التام. ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلم، لحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تذريته. تاني المعلومة دي يقول: ولهذا كان الصواب أن الجهل، خد بالك، ببعض أسماء الله وصفاته، دي قاعدة عظيمة في العذر بالجهل، اكتبها عندك، لا يكون صاحبه كافرا، ولكن هنا بشرط إذا كان مقرا بما جاء به الرسول، اللي هو الإيمان المجمل، فاكرينها، والتصديق المجمل، ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه، لحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تذريته. طبعا الحديث سنده صحيح، حاصله أن رجلا كان مسرفا على نفسه في المعاصي، فلما حضرته الوفاة جمع أبناءه وقال له: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال لهم: فإن أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم في يوم ريح ذروني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات صنع أول أبناؤه ما أمره، فجمعه الله عز وجل، أمر البحر أن يجمع ما فيه والأرض أن ترد ما أخذته، فوقف أمام الله عز وجل، فقال له ربنا عز وجل: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك، فغفر الله له. هذا الرجل يا أخوانا عنده جهل بمطلق القدرة لا بأصل القدرة، ويعلم أن الله قادر، أما أنه قادر على كل شيء خاصة الحالة التي فعلت به أن الله يقدر على جمعه، كان يعتقد أن الله لا يقدر، واخد بالك؟ وأخطأ وأبعد النجع من قال أن هذا الرجل كان لا يؤمن بالرجعة، أي لا يؤمن باليوم الآخر، لا، هذا غير صحيح، ولكن كان الرجل يؤمن باليوم الآخر بدليل قال: لئن قدر علي ربي ليعذبنا عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. يبقى هنا هذا الرجل يؤمن بالله إيمانا مجملا ويؤمن ببعض الأسماء والصفات، ولكن الله على كل شيء قدير عند الرجل إيه؟ لا، هو قادر سبحانه وتعالى، ولكن ليس على كل شيء، خاصة الحالة التي وصل إليها لما فعل أبناؤه ما أمرهم به، فهنا عذره ربنا عز وجل لأنه يجهل هذا الأمر. وهذا الحديث أيضا يعني يشبهه من بعض الوجوه حديث محمد بن قيس بن مخرمة عن عائشة رضي الله عنها، وفي الحديث أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله، نعم، مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله. هذا كلام عائشة رضي الله عنها، يعني لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تخبرين وإما أن يخبرني الله، وخبرك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت: نعم. فلكزها. فقالت له رضي الله عنها: مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله؟ نعم. نعم هذه هل هي من كلام عائشة أم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولين لأهل التفسير. فمن قال أنها من كلام عائشة لا إشكال، كأنها قالت مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله، نعم. القول الثاني لو كانت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك أنها عائشة شكت في أن الله عز وجل بكل شيء عليم، ومع ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولم يعنفها، ولكن إيه؟ علمها وأرشدها. وعليه فقول الشيخ الإسلام هنا لما قال: ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله، ولكن انظر إلى دقة كلامه: على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلم. يعني ممكن أن يصل إليه العلم على وجه لا يعلمه، فلا يزال معذورا بجهله، لحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تدريته. يقول: بل العلماء يتفاضلون في العلم به، ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم. يوصف من لم يعمل بعلمه بإيه؟ بالجهل وعدم العلم. وعليه فوصف الجهل لا يزال ملصقا بالآدمي إلا إذا تعلم وعمل، أما إذا تعلم ولم يعمل فما يزال جاهلا. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل. وجه الجهل هنا إيه؟ ها؟ أحسنت، أنه لم يعمل بالعلم الذي تعلم، بدليل فعل المعصية. يبقى يعلم أن الربا حرام وفعله، يبقى عنده إيه؟ جهل. يقول: وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. ومنهم قول ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقيل للشعب للشعبي: أيها العالم؟ فقال العالم: من يخشى الله. وقال: قد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال أبو حيان التيمي: العلماء ثلاث: عالم بالله، وعالم بأمر الله، وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله. فالعالم بالله الذي يخشاه، والعالم بأمر الله الذي يعلم حدوده وفرائضه. وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم وهو حق، ولا يدل على أن كل عالم يخشى، لكن لما كان العلم به موجبا للخشية عند عدم المعارضة، انتبه، لكن لما كان العلم به موجبا للخشية عند عدم المعارضة. المعارضة عبارة عن إيه؟ حاجتين ما فيش غيره: شبهات وشهوات فقط، شبهات وشهوات. كان عدمه دليلا على ضعف الأصل، إذ لو قوى لدفع المعارض. تاني هذه العبارة، وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم وهو حق، ولا يدل على أن كل عالم يخشى، لكن لما كان العلم به موجبا للخشية عند عدم المعارضة كان عدمه دليلا على ضعف الأصل. كان عدمه، هي الضمير عايد عليه، تاني أنا فهمت غير كده لعلي أخطأت، أنا فهمت غير كده لعلي أخطأت، نعيد تاني صح؟ طيب، لكن لما مش ده أول الجملة صح؟ مش ده أول الجملة ولا قبلها؟ لكن لما كان العلم به، هي الضمير عايد على مين؟ موجبا للخشية، يبقى الأصل إيه؟ العلم. يوجب للإيه؟ للخشية، ولكن عند عدم الإيه؟ المعارضة. كان عدمه دليلا على ضعف الأصل، عدمه عدم الإيه؟ الخشية. معلش أعيد تاني، صح كده؟ أعيد تاني. إحنا أتينا لنتعلم بعضنا من بعض، واخد بالك؟ لأن كما قلت لكم قبل ذلك، شيخ الإسلام بالذات يحتاج إلى تدقيق في قراءته كتبه، لأنه بيسترسل استرسال عجيب. ولما كان العلم به موجبا للخشية عند عدم المعارضة، أين الأصل وأين الفرع؟ العلم الأصل، والخشية الإيه؟ الفرع، بس بشرط عدم الإيه؟ عدم المعارضة. كان عدمه دليلا على ضعف الأصل، عدم الخشية دليل على ضعف العلم، إذ لو قوى لدفع المعارض. إذ لو قوى، أحسنت، العلم لدفع المعارض. المعارض اللي هو إيه؟ هي دي القضية كلها. يبقى رجعنا تاني للعلم، صح؟ يا ليتنا نعقل، رجعنا للعلم تاني. طيب، وهكذا لفظ العقل يراد به الغريزة التي بها يعلم، ويراد بها أنواع من العلم، ويراد به العمل بموجب ذلك العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. اكتب عندك ضابط العقل، غريزة أودعها الله عز وجل، في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بآثاره على البدن، وموطنه القلب. كتبت يا ترى أم لي علي؟ نعم. طيب، يقول: ويراد به العمل بموجب ذلك العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، أي يذكر نفسه بما فيه من طاعة فيعمل بموجب هذا التذكر فيبتعد عن مقابلة السب بالسب والشتم بالشتم. والجهل هنا الكلام الباطل بمنزلة الجهل المركب، ومنه قول الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومن هذا سميت الجاهلية جاهلية، وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به. ومنه قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. تلاحظ إن شيخ الإسلام بينتقل من الموضوع الأصلي ويسترسل في رسالات ثم يرجع إلى الأول، وهنا ينبغي لطالب العلم أن يكون في غاية التركيز عند قراءة مثل هذه الكلمات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما ساب الرجل وعيره بأمه. يبقى هذه الجاهلية نتجت من عدم العلم ولا من عدم العمل بالعلم؟ أحسنت، من عدم العمل بالعلم، ومع ذلك سماها جاهلية. إذ قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فإن الغضب والحمية يحمل المرء على فعل ما يضره وترك ما ينفعه، وهذا من الجهل الذي هو عمل بخلاف العلم، حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه يضره وترك ما يعلم أنه ينفعه، لما في نفسه من البغض والمعاداة لأشخاص وأفعال. وهو في هذه الحال انتبه قوي، وهو في هذه الحال اي حال يقصد شيخ الاسلام اللي هو ايه؟ ها، ترك ما يعلم انه ينفعه وعمل ما يعلم انه يضره. يقول وهو في هذه الحال ليس عديم العلم والتصديق بالكلية، لكنه لما في نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب العلم. أسأل، غلب موجب ذلك، ذلك عايدة على إيه؟ على البغض والحسد لموجب العلم، فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه، ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا يوجد عنه وحده، بل عنه وعما في النفس من حب ما ينفعها وبغض ما يضرها، فإذا حصل لها مرض ففسدت به أحبت ما يضرها وأبغضت ما ينفعها، فتصير النفس كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه له مع علمه أنه يضره. واحد الكبد تعبان ولازم ياكل لحم حمرا، واحد عنده سكر ولازم ياكل ايه؟ جاتوه. نفس الطريقه بالظبط، وهو عارف يعني الدكتور قال له هي ديتك دست الجاتوه ويكون الكفن جاهز، كل اتنين وهو عالم. يبقى هنا يا اخوان عنده علم ام ليس عنده علم؟ عنده علم، ولكن لغلبه الشهوه اثرت على مقتضى العلم. واضح يا اخوانا دي؟ طيب، قلت هذا معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، رواه البيهقي مرسلا. وقلنا الحديث ضعيف ولكنه موقوف صحيح. وقد قال تعالى واذكر عبدنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار، فوصفهم بالقوة في العمل والبصيرة في العلم. وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر، فإن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه، فالإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين، التصديق بالحق والمحبة له. اكتب ديت، اتفقنا نكتب كده اقوال معينه بحيث ايه؟ نصل الى الحق ان شاء الله. فالايمان لابد فيه من هذين الاصلين، التصديق بالحق والمحبه لهم. طيب، إن عدم أحد الأصلين ها ينفع إيمان ولا ما ينفعش؟ طب خد بالك، يقول فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين، التصديق بالحق والمحبة لهم. له هاء الضمير عايد عليه الحق. طيب، وهذا أصل القول وهذا أصل العمل، ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم. فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان وكل ما يسمى إيمانا فقد غلط، بل لا بد من العلم والحب، والعلم شرط في محبة المحبوب. واضحة ديت؟ ليه؟ لأنه لن يحبه إلا إذا علمه، كما أن الحياء شرط في العلم، لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته. ركزوا يا أخوانا في كلامتي، لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته إن لم يكن بين العلم والمعلوم معنى في المحب أحب لأجله، ومعنى في المحب كان محبوبا لأجله. تاني، لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته، إن لم يكن بين العلم والمعلوم معنى في المحب أحب لأجله. يعني في شيء في المعلوم من أجل هذا الشيء أحببته، ومعنى في المحبوب كان محبوبا لأجله. ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها. إبليس حد يقدر ينكره؟ وهو من أبغض المخلوقات إلينا، كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم. فنفس التصديق بوجود الشيء، انتبهوا، لا يقتضي محبته، لكن الله سبحانه وتعالى يستحق لذاته أن يحب ويعبد، وأن يحب لأجله رسوله. والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وطاعته، كما فيها معنى يقتضي العلم والتصديق به. فمن صدق به وبرسوله ولم يكن محبا له ولرسوله لم يكن مؤمنا، حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله. وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة لهم، انتبه، لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. تكتب من أول، وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له، لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. يبقى أصبح القلب فيه أمرين اتنين حتى يتحرك البدن. الأمر الأول اللي هو الإيه؟ العلم والتصديق بثبوته، والأمر الثاني اللي هي الإيه؟ المحبة. المحبة. طيب، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلوب ولازمه ودليله ومعلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له. خد بالك، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه، كما في الشجرة التي يضرب المثل لكلمة الإيمان بها. هنا بعض الناس فهم إن من كلام شيخ الإسلام إن الأصل القلب هو الأصل والبدن فرع له، فجعل الأصل الإيمان في القلب والأعمال اللي هي في البدن فروع، فخرجت على مسمى الإيمان، وهذا من الخطأ البين. لذلك انظر لكلام شيخ الإسلام، يقول: والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه. والأصل إيه؟ يثبت ويقوى بفرعه. ولم يقل الأصل يقوى بفرعه، بل قال يثبت. فثبات الأصل متوقف على الفرع. يعني معنى ذلك إذا انتهى الفرع وسقط ذهب الأصل أيضا. اكتب الجملة دي، الأصل، اكتبها يا أولاد، اكتب من أول: لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه، كما في الشجرة التي يضرب المثل لكلمة الإيمان بها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهو كلمة التوحيد. فالشجرة كلما قوى أصلها وعروقها وروي قويت فروعها، وفروعها أيضا إذا اغتزت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. وكذا الإيمان في القلب والإسلام علانية، ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة

هل يشترط الثلاثة مجتمعة أم كل واحدة تكفي في عدم الإيمان؟ أحسنت، اكتب دي عندك بقى، اكتب كل واحدة بمفردها تكفي في عدم الإيمان. ده من باب أولى، احنا بقول الثلاثة ايه منفردة، كل واحدة منفردة بس الواحدة، يعني تصديق القلب مع بغض الله ورسوله لا يكون مؤمنا، تصديق القلب مع استكبار عن العبادة لا يكون مؤمنا، تصديق القلب ومعاداته لله ورسوله لا يكون مؤمنا، كل واحدة منفردة. انتبهوا لها كويس، كتبتها يا مصطفى؟ كتبتها يا أسامة؟ طيب. ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان، وهذا هو الصواب في قول الإيمان عند المرجئة، أن عمل القلب من الإيمان، عمل القلب من الإيمان، كما نقله أهل المقالات عنهم منهم الأشعري، فإنه قال في كتابه في المقالات: اختلفت المرجئة في الإيمان ما هو، وهم 12 فرقة. فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء من عند الله فقط. هنا يا أخوانا الفرق يذكرها شيخ الإسلام مهمة جدا، بحيث ننتبه لإطلاق بعض الألفاظ على غير ما على غير المراد. يعني مثلا هو هنا بيقول إيه، الفرقة الأولى يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاء من عند الله فقط، ده كلام الجهمية، ده كلام الجهمية، ومع ذلك قالوا عنهم انهم ايه مرجئة. فلابد ان نعي هذه الامور، لان بيحصل خلط كبير جدا بين الناس من عدم التفريق بين هذه المصطلحات. يقول: وان ما سوى المعرفة من الاقرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظيم والخوف فيهما والعمل بالجوارح فليس بإيمان. وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به، وهذا قول يحكى عن جهم بن صفوان. مظبوط يا أخوانا؟ يعني واحد ما يعرفش أن الكون إله يبقى كافر، طب يعرف مؤمن، وبناء على ذلك فرعون وابو جهل وكل الجماعة دولت منين؟ من أهل الإيمان عند الجهم بن صفوان. واضحة؟ طيب. قال: وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده، وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه، وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح. يعني الراجل عمال يطأ المصحف ويسب الله ويسب الرسول، وقال: يا أخوانا أنا مصدق بالله وبالرسول، وده هو كلام ربنا اللي قطعه ووطأه وألقاه في الحش عند الجهم بن صفوان، مؤمن كامل الإيمان. الفرقة الثانية من المرجئة، يبقى الفرقة الأولى من المرجئة بنفس كلام الأشعري في أصحاب المقالات، وهم جهمية ولكن أطلق عليهم إيه؟ مرجئة. الفرقة الثانية من المرجئة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر به هو الجهل به فقط، فلا إيمان بالله إلا المعرفة به، ولا كفر بالله إلا الجهل. وإن قول القائل إن الله ثالث ثلاثة ليس بكفر، ولكنه لا يظهر إلا من كافر، وذلك أن الله كفر من قال ذلك، وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر، وزعموا أن معرفة الله هي المحبة له وهي الخضوع لله. وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإيمان بالله إيمان بالرسول، ويقولون إنه لا يؤمن بالله إذا جاء الرسول إلا من آمن بالرسول، ليس ذلك لأن ذلك مستحيل، ولكن الرسول قال: من لم يؤمن بي فليس بمؤمن بالله. وزعموا أيضا أن الصلاة ليست بعبادة لله، وأنه لا عبادة إلا الإيمان به وهو معرفته، والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وهو خصلة واحدة، وكذلك الكفر. والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي. يبقى القول بهذا، بهذا القول الثاني، والأول فرق إيه؟ أن الثاني قال لك يكفي الإيمان بالله فقط، أما الأول اشترط الإيمان بالله والإيه؟ والرسول. وقد ذكر الأشعري في كتابه المودز قول الصالحية هذا وغيره، ثم قال: والذي اختاره في الأسماء قول الصالحي وفي الخصوص والعموم، أي لا أقطع بظاهر الخبر على العموم ولا على الخصوص، إذ كان يحتمل في اللغة أن يكون خاصا ويحتمل أن يكون عاما، وأقف ذلك فلا أقطع على عموم ولا خصوص إلا بتوقيف أو إجماع. ثم قال في المقالات: والفرقة الثالثة من المرجئة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له، وهو ترك الاستكبار عليه والمحبة لله، فلمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن. وزعم أن إبليس كان عارفا بالله، غير أنه كفر باستكباره على الله، وهذا قول من أصحاب يونس السمري. والفرقة الرابعة وهم أصحاب أبي شمر ويونس يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والمحبة له والخضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شيء ما لم تقم عليه حجة الأنبياء، وإن كانت قامت عليه حجة الأنبياء فالإيمان بهم والتصديق لهم والمعرفة لما جاء من عند الله داخل في الإيمان، ولا يسمون كل خصلة من هذه الخصال إيمانا ولا بعض إيمان حتى تجتمع هذه الخصال، فإذا اجتمعت سموها إيمانا لاجتماعها، وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دبة لا يسمى بلقا إلا مع السواد، وجعلوا ترك كل خصلة من هذه الخصال كفرا، ولم يجعلوا الإيمان متباعدا ولا محتملا للزيادة والنقصان. وذكر عن الخامسة أصحاب أبي ثوبان أن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسوله وما لا يجوز في العقل إلا أن يفعله. وذكر عن الفرقة السادسة أن الإيمان هو المعرفة بالله ورسوله وفرائضه المجتمع عليه والخضوع له بجميع ذلك والإقرار باللسان. وزعموا أن خصال الإيمان كل منها طاعة، كل منه طاعة، وأن كل واحدة إذا فعلت دون الأخرى لم تكن طاعة كالمعرفة بلا إقرار، وأن ترك كل خصلة من ذلك معصية، وأن الإنسان لا يكفر بترك خصلة واحدة، وأن الناس يتفاضلون في إيمانهم ويكون بعضهم أعلم وأكثر تصديقا من بعض، وأن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا قول الحسين محمد بن النضار وأصحابه. الفرقة السابعة الغيلانية أصحاب غيلان يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله الثانية والمحبة والخضوع والإقرار بما جاء به الرسول وما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وذلك أن المعرفة الأولى عندهم اضطرار فلذلك لم يجعلها من الإيمان. وكل هؤلاء الذين حكينا أقوالهم من الشمرية والجهمية والغيلانية والنجارية ينكرون أن يكون في الكفار إيمان وأن يقال فيهم بعض الإيمان إذا كان الإيمان لا يتبعض عندهم. قال: والفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب محمد بن شبيب يزعمون أن الإيمان الإقرار بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شيء، والإقرار والمعرفة بأنبياء الله وبرسله وبجميع ما جاءت به من عند الله مما نص عليه المسلمون ونقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصيام ونحو ذلك مما لا نزاع بينهم فيه، والخضوع لله وهو ترك الاستكبار عليه، وزعموا أن إبليس قد عرف الله وأقر به، وإنما كان كافرا لأنه استكبر، ولولا الاستكبار ما كان كافرا، وأن الإيمان يتبعض ويتفاضل أهله، وأن الخصل من الإيمان قد تكون طاعة وبعض الإيمان ويكون صاحبها كافرا بترك بعض الإيمان، ولا يكون مؤمنا إلا بإصابة الكل، وكل رجل يعلم أن الله واحد ليس كمثله شيء ويجحد الأنبياء فهو كافر بجحده الأنبياء، وفيه خصلة من الإيمان وهي معرفته بالله. الفرقة التاسعة من المرجئة المنتسبين إلى أبي حنيفة وأصحابه يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والإقرار والمعرفة بالرسول والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير. نقرأ الهامش سويا: هذا هو إرجاء الفقهاء الذي ذمه السلف وشنعوا على من قال به، والمرجو كما قدمنا أن يكون أبو حنيفة رحمه الله قد رجع عنه، وقد ذكر محقق كتاب المقالات محمد محي الدين عبد الحميد في غمر الدفاع عن أبي حنيفة أن مذهبهم في الإيمان هو الذي تدل عليه آيات الكتاب العزيز وأحاديث الرسول. قلت: وقد ثبت عن كثير من السلف أنهم عدوا أبا حنيفة مرجئا، وقد ذكرت ذلك من قبل. وفي الحقيقة أن إطلاق القول بأن الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء كأبي حنيفة في الإيمان خلاف لفظي كما ذهب إليه بعض أهل العلم فيه نظر، والقول بأن الخلاف لفظي بإطلاق فيه تخطئة ولو بغير قصد لعلماء السلف رحمهم الله الذين أجمعوا على إنكار هذه البدعة وشنعوا على قائليها وأمروا بهجر أصحابها، وكتب العقيدة المسندة مليئة بهذا. وكيف يكون الخلاف لفظيا وبين السلف ومرجعة الخلاف له أثر واضحة وأحكام مترتبة، ومن ذلك ما يلي: السلف يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، وهؤلاء يقولون بعدمه. إطلاقه على الفاسق أو عدمه، فالسلف لا يطلقونه على الفاسق إلا مقيدا، وهؤلاء بعكسه. هل يقع تما في القلب مع عدم العمل أم لا؟ عند السلف لا يقع تما في القلب مع عدم العمل، وعند هؤلاء يقع. وعند السلف أعمال القلوب هي من الإيمان، وعند هؤلاء خشية وتقوى لا تدخل في حقيقته. وعند السلف الإيمان يتنوع باعتبار المخاطبين به، فيجب على كل أحد بحسب حاله وعلمه ما لا يجب على الآخر من الإيمان. وعند هؤلاء لا يتنوع، السلف يقولون إنه يستثنى فيه باعتبار، وهؤلاء يقول لا يجوز ذلك لأنه شك. إطلاق نصوص الإيمان على العمل أهو حقيقة أم مجاز؟ فالسلف يقولون حقيقة، وهؤلاء يقولون مجاز. وهؤلاء يقولون يجوز أن يقول أحد إن إيمانك إيمان جبريل، والسلف يقولون لا يجوز. ولب الخلاف بين السلف وهؤلاء المرجئة أن السلف يرون أن تارك العمل جنس العمل بالكلية كافرا باطنا وظاهرا، أما هؤلاء فيرونه ناجيا في الآخرة. وقد سبق الحديث إثناء الدراسة التحليلية عن موقف المصنف رحمه الله من هذا الخلاف، موقف الإمام ابن تيمية من هذا الخلاف، وهو أنه قال بقول السلف أن من ترك عمل الجوارح جنس العمل، أي لم يعمل خيرا قط، هذا كافر خارج عن الملة باطنا وظاهرا. الفرقة العاشرة من المرجئة، نعم، أي نعم، أي بالجوارح. الفرقة العاشرة من المرجئة أصحاب أبي معاذ التومني يزعمون أن الإيمان ترك ما عظم من الكبائر، وهو اسم لخصال إذا تركها التارك ترك خصلة منها كان كافرا، فتلك الخصلة التي يكفر بتركها إيمان، وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على كفره فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإيمان، تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق فيقال عنه أنه يفسق، ولا يسمى بالفسق ولا يقال فاسق، وليس تخرج الكبائر من الإيمان إذا لم تكن كفرا. وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحد على الجحود بها والرد لها والاستخفاف بها كافرا بالله، وإنما كفر الاستخفاف والرد والجحود، وإن تركها غير مستحل لتركها متشاغلا مسوفا يقول الساعة أصلي، وإذا فرغت من لهو وعمل فليس بكافر، وإن كان يصلي يوما ووقتا من الأوقات ولكن نفسقه. وكان أبو معاذ يقول من قتل نبيا أو لطمه كفر، وليس من أجل اللطمة كفر ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض. كل هذا إيه بيرجع الكفر إلى أخواننا إيه؟ إلى كفر القلب فقط، أما الجوارح فلا. الفرقة الحادية عشر من المرجئة أصحاب بشر المريسي يقولون أن الإيمان هو التصديق، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وما ليس بتصديق فليس بإيمان، ويزعمون أن التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعا. وإلى هذا كان يذهب ابن الرواندي، وكان ابن الرواندي يزعم أن الكفر هو الجحد والإنكار والستر والتعطية، وليس يجوز أن يكون كفرا إلا ما كان في اللغة كفرا، ولا يجوز أن يكون إيمانا إلا ما كان في اللغة إيمانا. وكان يزعم أن ترك السجود ليس بكفر، ولا السجود لغير الله كفر، ولكنه علم على الكفر، لأن الله تعالى بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر. الفرقة الثانية عشر من المرجئة الكرامية أصحاب محمد بن كرام يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيمانا. فهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لا بد في الإيمان من بعض أعمال القلوب عندهم، وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهم والصالحي. وقد ذكر أيضا في المقالات جملة قول أصحاب الأحاديث وأهل السنة، قال جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يردون من ذلك شيئا، وأن الله سبحانه وتعالى إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، إلى أن قال أي الأشعري يحكي أقوال أهل السنة والجماعة ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في الوقف واللفظ بدعة. من قال بالوقف، بالوقف يعني قال إيه كلام الله ولا أدري مخلوق أو غير مخلوق توقف، أو باللفظ قال لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، فهو مبتدع عندهم أي عند من. ولا يقال باللفظ، ولا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، إلى أن قال ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكب كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر، وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر. والإيمان عندهم عند من؟ أهل السنة، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم. والإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله على ما جاء في الحديث، والإسلام عنده غير الإيمان، إلى أن قال من القائل؟ الأشعري. ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، وذكر كلاما طويلا ثم قال في آخره وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. فهذا قوله في هذا الكتاب. يبقى بناء على ذلك لما يخرج بيان بأن العمل ليس من الإيمان وينسب هذا إلى الأشعري، هذا من الكذب المبين ومن التلبيس البين وإلى الله المشتكى. يقول وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. فهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث بخلاف القول الذي نصره في الموجز. والمقصود هنا أن عمت فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب، حتى عمت فرقة المرجئة تقول بذلك. طيب الهامش الرابع، أي تقول بما ذكره المصنف من دخول عمل القلوب في الإيمان. وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم في ذلك معروف. اقرأ الهامش رقم 5، حيث إن مذهب الخوارج والمعتزلة في الإيمان عندهم هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وما دام أنهم قد أدخلوا أعمال الجوارح في الإيمان فمن باب أولى أن يدخلوا أعمال القلوب. وفعلا الخوارج اتفقوا مع أهل السنة في أن أعمال الجوارح من الإيمان، ولكن خالفوا أهل السنة أنهم جعلوا كل عمل من أعمال الجوارح بمفرده شرط في صحة الإيمان بمفرده، وخبلك. وأيضا عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فلا بد أن تميز بين قول أهل السنة والخوارج بهذين الأمرين، الإيمان يزيد وينقص، وأن أفراد أعمال الجوارح منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. شرط صحة القائلين بكفر تارك الصلاة. يقول وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم في ذلك معروف، وإنما نزع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة. وهذا القول شاذ كما أن قول الكرامية الذين يقولون مجرد قول لسان شاذ أيضا، وهذا مما ينبغي الاعتناء به، فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعمال وهل هو قول وعمل، يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح وأن المراد بالقول قول اللسان، وهذا غلط، بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتفاق المسلمين. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. اكتب هذه المقولة عندك، بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتفاق المسلمين، اللي هو النطق بالشهادتين من غير اعتقاد، إلا من شذ من اتباع ابن كرام وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم بل فيه بغض وعداوة لله ولرسوله ليس إيمانا باتفاق المسلمين. فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين إلا من شذ من أتباع جهم والصالحي وفي قولهما من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام. وقول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم، فإنه وإن سمى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار، فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم، وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعا. نقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا. يعني نتمنى إن شاء الله ترجع إلى الدار وتعيد القراءة بشيء من التمعن والتدبر، لعل الله ينفعك بما ذكره شيخ الإسلام. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.